الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية أو ثبوتية ومنفية. وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن الأسس الثلاث للصفات ما هي؟ الإثبات والنفي وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. فما مضى من الصفات في القرآن كلها ثبوتية، الآن سيأتي ويذكر المنفية. ونلاحظ هنا القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن طريقة القرآن والسنة في الكلام عن الصفات حين يذكر الإثبات يفصل ولا يجمل؟ يفصل، وحين يذكر النفي يجمل، إلا في مواضع أحيانا يفصل فيها. مثلا يأتي الكفار ينسبون نقيصة لله عز وجل، فيأتي القرآن يفصل هذه النقيصة وينفيها عن الله سبحانه وتعالى، مثل نسبة الولد، مثل لما قالوا أن الله لما خلق السماوات استراح في اليوم السابع، قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب ولم يلد ولم يولد. فهذه منفية على وجه التفصيل لكنها لحاجة، لكن الأصل والغالب هو الإجمال. وذكرنا سبب ذلك في الدرس الماضي، وقلنا أن هذا هو الأسلوب الذي يكون فيه المدح للمخاطب والمدح لله عز وجل. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نلاحظ هنا أنه أثبت في الآية الأولى أن الله عز وجل له الأسماء سبحانه وتعالى وأنه ذو الجلال والإكرام، وذكر بعض الآيات التي فيها الإثبات النفي المجمل التي تسمى الصفات المنفية أو الصفات السلوب. هل تعلم له سميا، نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى، يعني ليس الله عز وجل سمي ومشابه ونظير وند وكفو، فنفت جميع النقائص عن الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، وهذه أيضا نفت جميع النقائص عن الله. وكذلك فلا تجعلوا لله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فالله ليس له ند، وهذه أيضا نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ومن ذلك أيضا نفي الشريك عن الله عز وجل، فهذا نفي الشريك أيضا من نفي المجمل، أنه نفت عنه جميع من يشاركه في ملكه وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا تسبيح والتنزيه، هذا أيضا من النفي المجمل، نزه الله نفسه عن جميع النقائص والعيوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتبارك هنا لا تضاف إلا لله سبحانه وتعالى، من خطأ الذي يستخدمه بعض الناس يقول تباركت علينا أو تبارك البيت تبارك عليك الشهر. لفظ التبارك لم ترد في القرآن والسنة إلا إضافتها إلى الله عز وجل، وإنما المخلوق يقال مبارك وجعلني مباركا أينما كنت، وإنما تبارك لا تضاف إلا إلى الله.